فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال طويل من أحد الإخوان نقل عن ابن حجر رحمه الله. نقل عن ابن حجر رحمه الله نقلا طويلا. شو موضوعه؟ موضوع السلام عليك التشهد، السلام عليك أيها النبي. دعنا من هذا، دعنا من هذا. السلام عليك أيها النبي، هذا ثابت، ثابت في الحديث، ونحن لا نغير الحديث من أجل أنه ما يظهر لبعض الناس، ما نغير في الحديث، نأتي به كما جاء. نعم.